من عيوب النفس أيضا الغفلة والتواني والتسويف، هذه هي ألفاظ متقاربة بعضها مع بعض. فمن عيوب النفس أنها تحب الغفلة وتألف الغفلة، وأيضا التواني وعدم الاستعجال وعدم المبادرة والإمهال، وكذلك أيضا التسويف أنها تحب دائما أن تسوف. منشأ هذه العيوب أو منشأ هذا العيب جاء من عدة أسباب. أولها التفريط في المعاد، يعني أن تفرط النفس فيما أمامها من المعاد والدار الآخرة. التفريط في المعاد وفي تذكر الدار الآخرة هو الذي يجعل الإنسان النفس تصاب بالغفلة، ويجعل النفس تصاب بالتسويف، ويجعل النفس تصاب بالتواني والمهل، لأنه غفل عن الدار الآخرة. والسبب الثاني أيضا صعوبة المبادرة، دائما المبادرة فيها صعوبة، ودائما الخطوة الأولى والفعل الأول هو الأصعب، ونتيجة لذلك النفس تحب التواني وتحب التسويف وتحب التأخير والتأجيل وطول الأمل. وأيضا منشأ ذلك السبب الثالث حب الراحة، فالنفس تحب الراحة وتكره الجدية وتكره العمل أو لا تألفها، وفيها يعني منافرة للعمل. وأما علاج هذا العيب فإنه يكون بعدة أمور. الأمر الأول تحقيق الرجاء الشرعي، وقد سبق في منزلة الرجاء في أعمال القلوب بيان هذا الأمر، فالإنسان عليه أن يحقق الرجاء الشرعي، ولا يكون الرجاء شرعيا إلا إذا كان حسن ظن معه عمل. وثانيا العزم في التوبة، يعني أن يكون عازما. وثالثا المبادرة، أن يبادر الإنسان. وأيضا كذلك من ضمن العلاجات تحريك وازع الخوف، أن يحرك الإنسان وازع الخوف، فيخاف من لقاء الله ومن مبادرة الموت، ويخاف من القبر، ويخاف من الدار الآخرة، ويخاف من الصراط. ومن العلاجات أيضا دوام الذكر، لأن الذكر يجعل النفس قوية ويجعلها مبادرة ويجعلها حريصة على استغلال الفرص.